حقت يأجوج ومأجوج وهم من كل قدب ينسلون. وقد رب الوعد القبر وقد رب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى Thank you. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى أولئك عنها إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا وعداً علينا لا يحزنهم الفزع الأكبر وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم تطوى السماء كطي كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لآية

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن صدق الله العظيم.